من أعظم المنازل. وكما قلت أن مقياس انضباط قلب العبد مع الله بالذكر. واحد يقول لي طب ما انت قلت في القرآن ان حالتك مع القرآن هي حالتك مع الله، ما هو القرآن من الذكر، هو افضل الذكر، هو افضل الذكر، فحال الذكر هو حالك مع الله سبحانه وتعالى. وحين فررت الاوراق، كلام الشيخ في مختصر منهاج القاصدين، كلام الشيخ في مختصر منهاج القاصدين في موضوع الذكر، لم اجد مسألة تحصيل لذة الذكر، فرجعت إلى كتاب في تحصيل لذة الذكر اختصار واقتطاف لها. كنت زمان برضو من فترة سميته أسد أهل السنة على النت، لأنه يدافع وينافع عن علماء أهل السنة ويرد على هؤلاء الذين يشتمون العلماء والدعاء، في كتاب الكتيب القيم بتاعه اللي اسمه القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان. بيقول إيه في القاعدة التاسعة، كيفية تحصيل حلاوة العبادات. عجبني كلامه فهنقله كله على بعضه، لو أنا عارف أنه هو غش منين، بس أنا بعجبني اختصار الواد رضا يعني. أما كون الطاعة ذات حلاوة فيدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان. يبقى الإيمان كتير قلت الكلام ده برضه، الإيمان له طعم، الإيمان له إيه طعم، يتذاق يتذاق، ذاق طعم الإيمان، له طعم يدق يدق، والطعم ده طعمه إيه؟ حلو، بدليل وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى لازم نأصل الثلاث مسائل دول، إن الإيمان له طعم اتنين، والطعم ده يدق، والطعم ده حلو. فعشان كده بندور على حلاوة الطعام، وهروح نقل لك على طول كلمة الصوفية إن حلاوة الطاعات مسمومة، فإياك أن يتعلق قلبك بها، دوها وما يتعلقش قلبك بها. يعني إيه؟ يعني لما تدوه حلاوة الطاعات، حلاوة الصلاة، حلاوة الصيام، حلاوة الذكر، حلاوة تلاوة القرآن، حلاوة قيام الليل، حلاوة الحج والعمرة، اوعى بقى تحج عشان حلاوة الحج، حج لله مش عشان، مش عشان الحلاوة، وإلا تقتلك حلاوة الطاعة، تقتلك. يقول أما كون الطاعة ذات حلاوة فيدل له قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي لفظ إن لي مطعما وساقيا يسقيني، إن لي مطعما وساقيا يسقيني. قال ابن القيم وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام، أن هذا طعام وشراب حسي للفم، ثم قال والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم. يبقى الحلاوة دي ما بتبدأش باللسان بقى، بتبدأ بإيه عم الشيخ يا مولانا؟ بتبدأ بإيه؟ بالقلب. القلب هو اللي يحس الحلاوة دي، حاجة حلوة بس حلاوة تبدأ بالقلب، زي ما قلت كده في الجمعة إن أمر في زمن الكآبة اللي احنا عايشينه والحزن والألم والهم والنكد والضنك والكرب اللي احنا عايشينه يتلمح المؤمن شبح ابتسامة، أي حاجة بس تخليه يفرح، ولا يجد الفرحة في قلبه إلا حين يفكر في رضا الله. لما الإنسان يفكر كده، يا سلام لو ربنا راضي عني، بتضحك على إيه؟ لا ده كده يعني، هو الإحساس ده، إحساس الفرحة والسعادة في القلب بإحساس إن ربنا راضي. زمان بقى أما كان الواحد فعلا ربنا كرمنا في شغل في الدعوة وتروح هنا وتعمل هنا وتسوي هنا وتجري وتتنطط وتقابل ده وتعمل ده وتعمل ويجي آخر الليل ساعة فعلا الواحد ما ينام على السرير كده منهك من الجهد والتعب، تلاقي بيبتسم، ينام مبتسم، الحمد لله إن ربنا قدرنا إن إحنا نعمل ده. الراحة والسعادة بأداء ما عليك. الشاهد يقول الشيخ رضا: واعلم أولا أيها السالك، شو بقى الشيخ رضا، واعلم أولا أيها السالك في مرضات إلهك أن كلمات القوم في هذا الباب رسوم، وإرشاداتهم في هذا الباب عموم، ولا تبقى إلا الحقيقة الثابتة في نفسها، وهذه لا ينالها إلا من أناله الله إياها، ومن ذاق عرف، فكن من هذا على ذكر. الله، كلام زي الفل. مش أنا قلت كده، قلت غلام معلم الولد رضا ده ربنا يكرمه، استعير كلمة الشيخ سيد حسين العفاني لما كان في زمان الشغل بقى، وكنا عاملين أسبوع ثقافي في بني سويف عند بلد الشيخ سيد، وجاب المشايخ الشيخ صفوت نور الدين ووراهم مش عارف الشيخ مين والشيخ مين والشيخ مين، ها، وكل كل دعاة مصر راحوا ساعتها ما شاء الله، واخر واحد كان مين؟ كان عمك الشيخ رضا. فوقف الشيخ سيد حسين يقول ايه؟ يقول لهم شوفوا انا جبت لكم بقى كل اللي بيتكلموا عربي ما بتفهموش عربي، جبت لكم واحد اعجمي بقى تايلاندي يكلمكم، عشان اللي ما بيفهمش عربي نكلمه بالتايلاندي. ف الله يكرمه الشيخ رضا، رغم ان هو تايلاندي الا انه من افصح من رايته في حياتي ما شاء الله، متمكن في اللغه العربيه، استاذ ورئيس قسم. بيقول ايه؟ واعلم ايها السالك في مرضات الهك ان كلمات القوم في هذا الباب رسوم، وارشاداتهم في هذا الباب عموم، ولا تبقى الا الحقيقه الثابته في نفسها، وهذه لا ينالها إلا من أناله الله إياها، ومن ذاق عرف فكن من هذا على ذكر، لأننا سنسوق إليك كلاما لا يفهمه غليظ الحجاب كثيف الرين، فإن استعصى عليك الفهم فلن نبادر إلى اتهام صلتك بالله، بل نقول لك أتمم قراءة الباب ونفذ ما سنوصيك به، ثم أعد قراءة هذه السطور، فإن وجدت الأمر كما وصفنا فاحمد الله الذي أذاقك طعم الإيمان وحلاوة الطاعة. بدءا يجب أن تعلم أن الفكر لا يحد، واللسان لا يصمت، والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلت بالصغائر، وإن لم تعملها في الخير عملت في الشر، إن في النفوس ركونا إلى اللذيذ والهين، ونفورا عن المكروه والشاق، فارفع نفسك ما استطعت إلى النافع الشاق، وروضها وسسها على المكروه الأحسن، حتى تألف جلائل الأمور وتطمح إلى معاليها، وتطمح إلى معاليها، وحتى تنفر عن كل دنية وتربأ عن كل صغيرة. علمها التحليق تكره الإسفاف. هي مين؟ نفسك. علمها التحليق تكره الإسفاف. عرفها العز تنفر من الذل. أذقها اللذات الروحية العظيمة تحقر اللذات الحسية الصغيرة. صح كده؟ لما قلنا الولد اللي بيتوب ولسه هذا الامر عايز معالجه، مش عارف هيتسنى ان احنا نعمل اللقاءات دي هنا في الموقع يعني، ولا ربنا هيكرم في حته تانية، عايز فعلا مع دعاة العصر وناقش عده مسائل، منها هذه المساله، مساله ان الولد يبقى بتاع بانجو وهيروين وبنات ومزيكا ويجي يلتزم، يلتزم شهر واثنين وثلاثة وخمسة وثمانية، ثمان شهور يا ابني ولا كم؟ ثمانية ولا تسعة؟ ثمان شهور، تسع شهور، وبعدين لقي راح رجع تاني للهيروين. مش راح يعني في شوية فطور، لا راح ويغلبه شهرين ثلاثة ويجي، بس عمره ما هيجي زي الأول، هيجي برضو إيه نص ونص، وبعدين يروح ويجي وبعدين يروح ما يجيش تاني، أو يجي نص ونص، يبقى شغال في الدين وبرضو مع البنات في الدين. دي مشكلة عايزة لها حل، وأنا من زمان قلت الحل، بس أنا بقول دايما يا إخوة أنا بحبكم في الله، الكلام ده مفروض يروح بقى للأصول الفقه الدعوي، بس هكلها حتة واحدة الحمد لله. فرق بين الكلام النظري وبين إن الناس تعيش الكلام ده، ده الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان العلاج محتاج تسئيل الناس بمعلقة. يعني الواد مصطفى تاب يا ابني ولا ضاع؟ خلاص ضاع، خلاص الحمد لله. الواد التاني بتاع الزمالك بتاع الكونغ فو ده اسمه ايه؟ ما عرفش برضو راح فين، تاه وضاع. التالت والرابع، العيال دي كانوا جم والتحوا وحفظوا قرآن وقاموا الليل وحضروا خطب ودروس، ايه اللي ضيعهم؟ عارف ايه اللي ضيعهم؟ انه يجي بالليل بعد ان احنا ما ننام والناس تنام، او كل واحد يروح بيته وهو يقعد كده، هعمل ايه دلوقتي؟ لا في بيت يتصل بيها ولا سجارة يطلع البلكونة يدخنها، ويقعد يفكر فاضي قاعد كده، ايه اللي يحصل؟ يروح يقلب في الدرج، لا سجارة، لا صورة، لا سيدي هاية، وهو بيقلب في البيت، ما هو قاعد لوحده بيقلب في الأوضة، فراغ. هو دخل بحماس، الحماس ده استوعب اللي هو قدامه، وبعدين ملقاش حاجة تكمل معاه. ما تقوليش قول له قوم الليل، هو مش قادر يقوم، هو عايز حد يقومه، محتاج حد يذكره، محتاج حد يدوقه عشان يدوق. فلذلك تجد ان الانسان ده لو داء في الاول، عشان كده انا كده قلت للولد اللي بيلتزم، قول لهم، قول لهم طعم السجود طعمه ايه، ما تقعدش زي محمد حسين يعقوب كده على طول تقول له ده طعم يتوصف ما يتوصفش، يتحس ما يتقلش، لا لازم نقول بقى، لازم تقول طعمه ايه، شكله ايه، لازم عشان الواد يحاول يجيبه، يحاول يحسه، يحاول يعيشه. ما هو تعرف زي ما قلت لك الفراغ ده كان حله ايه، انه لازم استبدال اللذات اللي فكرني بالكلام ده، استبدال اللذات الحسية الصغيرة بلذات روحية عظيمة. لازم اديله بديل عن البيت، لازم اديله بديل عن السيجارة، لازم اديله بديل عن شلة الأنس، لازم اديله لذات يعيش فيها عشان ما يرجعش تاني للهباب، لازم، ده الحل الوحيد. ولذلك زي ما بقول كده، هي ده المجال الصعب او عنق الزجاجة اللي بتعيشه الدعوة، ان مفيش محاضن تربوية تستوعب هؤلاء الشباب. لو دخل هو في محضن تربوي، المحضن التربوي ده استوعبه، ما كانش يفلت تاني. أيها الأحبة، يقول الشيخ عليه رحمة الله وهو عايش: ودوما نلح على علو الهمة باعتبارها عنصرا جوهريا في أي سعي عظيم، وأي سعي أعظم من سعي الآخرة؟ قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها، سبحان الملك، سبحان الملك، وسعى لها إيه؟ سعيها، لا سعي بتاعها هي، سعيها خاص بيها، يبقى الآخرة مش أي سعي. وسعى لها سعيها، السعي المناسب لها للآخرة، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم اعلم، علمت كل خير، أن حلاوة الطاعة ملاكها في جمع القلب والهم والسر على الله. ملاك حلاوة الطاعة في جمع الهم والقلب والسر على الله. احنا قلنا لك تخلي الأصل ده معانا لا يتخلف طول مرحلة تربيتنا، ما تنساش أبدا ولا لحظة إن الأصل في التربية جمع القلب على ما فيه الحال. يعني وأنا بقرأ قرآن يبقى دماغي مش في حاجة غير القرآن، مش في حاجة غير في الآية اللي أنا بقرأ فيها، وأنا بصلي يبقى دماغي في الصلاة، وأنا بسمع يبقى تركيزي في السماع، وأنا بذكر يبقى تركيزي في الذكر، في حركة لساني. هو ده جمع القلب على الحال اللي أنا فيه. يفسره ابن القيم قائلا اللي هو إيه؟ أيوة، جمع القلب والهم والسر على الله. يفسره ابن القيم قائلا هو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل، لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. عكوف القلب، كلام مش عايز زعيق، بس زعيق بيجيب تركيز. عكوف القلب بكليته على الله عز وجل، لا يلتفت عنه، عن ايه؟ عن الله. هو ايه؟ ايوه كده، خليك معي. لا يلتفت عنه القلب، لا يلتفت عن الله يمنة ولا يسرة. فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبها وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه. الله، ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ ابن القيم بقى، ابن القيم بيقول لك ازاي تجمع قلبك، فلما تجمعه وما يلتفتش يمين ولا شمال، اذا همتك دائت طعم الجمعية دي، جمع القلب على الله، اتصل اشتياق صاحبها وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه. ثم يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان وسارت، فما ألقت عصا السير إلا بين يدي الرحمن تبارك وتعالى، فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه، فلم تزل ساجدة حتى قيل لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم حتى ترى بين الهمتين أبعد ما بين المشرقين والمغربين، بل أبعد ما بين أسفل سافلين وأعلى عليين، وتلك مواهب العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته، يقول ابن القيم ثم يقول: وهكذا يجد لذة غامرة عند مناجاة ربه، أنسا به وقربا منه، حتى يصير كأنه يخاطب الله، حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره ويعتذر إليه تارة ويتملكه تارة ويثني عليه تارة، حتى يبقى القلب ناطقا بقوله: أنت الله الذي لا إله إلا أنت، من غير تكلف له بذلك، بل يبقى هذا حالا له ومقاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هكذا مخاطبته ومناجاته له كأنه بين يدي ربه، فيسكن جأشه ويطمئن قلبه فيزداد لهجا بالدعاء والسؤال تذللا لله الغني سبحانه وإظهارا لفقر العبودية بين يدي عز الربوبية. فإن الرب سبحانه يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه، لأن وصول بر الله وإحسانه إلى العبد موقوف على سؤاله: ادعوني أستجب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى وصول بر الله وإحسانه إلى العبد موقوف على سؤال العبد إياه سبحانه، بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد ولا توسط سؤاله وطلبه، وإنما قدر له سبحانه، بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد، ثم أمره بسؤاله والطلب منه إظهارا لمرتبة العبودية والفقر والحاجة، واعترافا بعز الربوبية وكمال غنى الرب وتفرده بالفضل والإحسان، وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة عين، فيأتي بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئا، ولكن ربه تعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه ويطلب منه. ثم قال ابن القيم: فإذا تم هذا الذل للعبد، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك، أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك، آمين. ثم فإذا تم هذا الذل للعبد تم له العلم بأن فضل ربه سبق له ابتداء قبل أن يخلقه، مع علم الله سبحانه وتعالى به وتقصيره، وأن الله تعالى لم يمنعه علمه بتقصير عبده أن يقدر له الفضل والإحسان. فإذا شاهد العبد ذلك اشتد سروره بربه وبمواقع فضله وإحسانه، وهذا فرح محمود غير مذموم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مش فرحان بشغله، فرحان بفضل الله عليه سبحانه وتعالى. هذا الكلام يقول الشيخ رضا عليه رحمات الله، يقول الشيخ رضا رحمه الله، يقول الشيخ رضا هداه الله، وهذا كلام راق يحتاج إلى ترداد لفهمه وتجوال في حنايا نظمه. يا ولد، أيوة، هذا كلام راقي يحتاج إلى ترداد لفهمه، رددوا كرروا أكثر من مرة عشان تفهم. وتجوال في حنايا نظمه: فأدم جر الحبال تقطع الصخرة الثخينة، ولكننا لا ندعك للرسوم والإشارات وعموم تلك العبارات، بل نلج بك إلى واقع عملي تكابد به حقائق الخدمة وتتجلى لك من ورائه دقائق علم السلوك، فتستغني أيها النابه العابد بالمثال الواحد عن ألف شاهد. هاك جملة من الطاعات التي يؤديها كل الناس، ولكن تعال لننظر كيف يجب أن تؤدى وتقام. الحلقة الجاية أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا موقع الربانية، من مدرسة الربانية نتحدث، فرع التزكية في كتاب مختصر منهاج القاصدي. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. ما زلنا في فرع التزكية في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 27 في هذا الفرع. وكنا تكلمنا في مسألة لذة العبادات في اللقاء الماضي، نقلا عن الشيخ رضا صمدي في كتابه القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان، لندلف منه إلى تحصيل حلاوة الذكر. ذكر الله عز وجل، قال الفيروزابادي في القاموس: الذكر بالكسر الحفظ للشيء. وما زال مني على ذكر، وذكر أي تذكر. وبهذا تعلم أن الذكر حقيقة في الحفظ والتذكر والاستحضار، واستخدم في الشرع بمعنى جريان اللسان بالثناء على الله وطلب المغفرة منه، حتى صار حقيقة شرعية. يبقى ينبغي أن نعلم أن كل لفظة من الألفاظ لها معنى لغوي ومعنى شرعي. فكلمة الصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة وأذكار مخصوصة لأداء عبادة مخصوصة. بقت الصلاة حاجة تانية. كلمة الصلاة إذا قلنا الصلاة، صلاة الظهر، تعني أمر غير مسألة الدعاء. فكذلك الذكر في الحقيقة الحفظ والتذكر والاستحضار. شرعا جريان اللسان بالثناء على الله وطلب المغفرة منه، حتى صار حقيقة شرعية. بقت الحقيقة الشرعية إن كلمة ذكر يعني جريان اللسان بالثناء على الله عز وجل، غير أنه غلب من العامة على وظيفة اللسان، فأصبح لا يطلق الذكر إلا ويتبادر معنى تحرك اللسان بالأذكار. وشطح غلاة الصوفية، فصاروا لا يفهمون من الذكر إلا مجالس الرقص والدفوف، وكل ذلك يتنافى مع كثير من آيات القرآن. يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فذكر الله هنا بمعنى استحضار عظمته وحفظ مقامه وتذكر جلاله وهيبته. يؤيده أنه عطف عليه الاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا، وهو ذكر. فلو كان معنى ذكر الله أي جرى اللسان بذكره لتكرر ذكروا الله فذكروه، ذكروا الله فاستغفروا يعني ذكروه في قلوبهم فاستغفروا بألسنتهم. ولا يقال إن قوله ذكروا الله فاستغفروا من قبيل عطف الخاص على العام، لأن هذا من باب التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. فالمتجه عندنا، ده سماحة الشيخ رضا يقول، فالمتجه عندنا أن ذكر الله ألزم صفة للمتقين، ألزم صفة للمتقين، من لوازم المتقين الذكر، ألزم صفة للمتقين. فهم يستحضرون عظمته ويتذكرون أياديه عليهم، فيكون ذلك سببا في معرفة جرم ذنوبهم فيستغفرون. وتأمل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجد أن الذكر هنا أيضا بمعنى العلم. وإذا أجريت ما ذكرناه لك عن معنى الذكر هنا، فهمت ضرورة أن قوله فاسألوا أهل الذكر أي الخوف من الله والخاشعين له والمستحضرين لعظمته، وليس هؤلاء إلا العلماء، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم أيها الإخوة، بل إن قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيه إشارة إلى ما قررناه، فشأن أهل الإيمان الذين وردت الآية في سياق وصفهم توجل قلوبهم بمجرد جريان خواطرهم به عز وجل عند سماع اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو أي شيء يشير إلى مقامه. سبحان الله العظيم، مجرد ورود على الخاطر ذكر الله عز وجل توجل قلوبهم. ولو كان معنى الآية أن المؤمنين توجل قلوبهم بترداد ذكره وجريان اللسان لهجا بالثناء عليه فليس في ذلك مزية. فمعظم الناس يوجلون عند ترداد الأذكار بحضور قلب، ولكن القليل هم الذين تتفاعل قلوبهم بمجرد ورود الخاطر عن الله. الله، كلام زي الفل. بمجرد ورود الخاطر عن الله، مجرد ورود الخاطر عن الله يعني الله عز وجل على الخاطر، ذكر الله عز وجل على القلب على طول مباشرة تلاقي قلبه تحصل الرعدة والارتعاش الإيمانية هذه. إذا تقرر ذلك عندئذ نعلم عندئذ أن ذكر الله عز وجل يكون باستحضار عظمته في القلب وليس نوعا مستقلا بذاته، لأن جريان اللسان بالذكر دون حراك القلب ليس مقصودا من الله عز وجل وتقدس. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وقال أيضا إن الله لا ينظر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. بهذا البيان كان كل التفصيل اللي فات عشان بس إيه نظبط معنى كلمة ذكر. يعني إيه؟ مش مقصود بيها الرأس بتاع الصوفية خالص، ما لهش علاقة ده بالذكر، ده لعب لعب وتهريج وبعد عن الدين. ومش مقصود بيها تحريك اللسان، مجرد التحريك استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبقى ذكر، لا، وإنما المقصود بيها القلب، جريان الخاطر بذكر الله هو ده المقصود. وعشان كده لما نقول ايه قول عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما للحصر والقصر، وفي اخر الآية اولئك هم المؤمنون حقا، يبقى معنى كده ان وجل القلب بقى واجب فرض. ويا ما ناس استغفر الله سبحان الله ويقعد يقول سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله والله اكبر 100 مرة ولا قلبه يتحرك. يبقى تحرك القلب هو الاصل، هو المقصود من الذكر. حققنا المسألة. بهذا البيان ندرك أن وظيفة اللسان في الذكر يجب أن تحصل حضور القلب. إزاي؟ بتعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله. تعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله. ما هي الوسائل التي تحقق هذه الثمرة؟ ها؟ إيه الوسائل بقى؟ يقول سماحة فضيلة الشيخ الإمام الشيخ رضا عليه رحمة الله، وسائل تحصيل حلاوة الذكر: أولا معرفة المقصود من الذكر. إيه المقصود من الذكر؟ وهو إجلال مقام الله والخوف منه، خشيته ومهابته وقدره حق قدره، هو ده مقصود من الذكر. يبقى مش مقصود ايه الصفر الصفر الصفر الصفر الصفر وعملت كم مليون والسبحة المليون الألفية، مش ده المقصود. المقصود ان يبقى ربنا على بالك، والآية اللي في الأول خالص استدللنا بها قول الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ها ذكروا الله فاستغفروا. يبقى ذكروا الله في قلوبهم فاستغفروا بألسنتهم. يبقى لازم دي استحضار عظمة اللي زي ما قلنا كده، ان ساعة ما يعصي يتذكر اسم الله المنتقم الجبار القريب الرقيب ذو البطش الشديد فيفجر قلبه فيقول استغفر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه، فيطمئن قلبه بذكر الله، بذكر الله الودود الغفور الحليم الرحيم الكريم ذو الفضل العظيم. هو ده الذكر، مش بس بس بس بس بس بس بس بس بس وطرقعت السبح وبقت دلوقتي العداد. لا مش كده، ده في حاجة جديدة دلوقتي، بقى في عداد طلع بتاع ده بتقول عليه ايه، ديجيتال بقى، ها بيكتب وبعد كده عند المية صفر وعند مش عارف ايه يزمر. مش لعبة هي، مش ده المقصود. وان كنا بنقول اذكر بالالاف، بس مش ده المقصود. المقصود ان ده يتحرك. وبهذا المعنى يكون الذكر منسحبا على كل زمان ومكان يوجد فيه الانسان. ثانيا، تحصيل حلاوة الذكر، ان يلحظ الذاكر نعمة الله على الخليقة لنوالهم شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجريانها في الجوارح، وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجريانها في الجوارح مع تلبس هذه الجوارح بمعصية، بمعصيته وجحود آلائه ونعمائه. سبحان الله. يبقى لسانه كذاب، وسبحان الله العظيم مسموح له انه يقرأ قرآن وانه يذكر الله. تبقى عينيه كدابة عصية ومسموح له ينظر بها الى المصحف. الحمد لله ان ربنا سمح لنا ان احنا نذكره. ما قلنا في تحصيل لذة القرآن، فاكرين ها قلنا ايه؟ اول حاجة استحضار عظمة الكلام. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ولو صفة من صفات الله تجلت لم يقم لها شيء، لا أرض ولا سماء ولا بشر ولا غيرهم. لو تجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا وخر موسى صائقا. في الشاهد أنه رب سبحانه وتعالى ستر هذه الصفة بالحروف والأصوات عشان نقدر نتكلم، عشان نقدر نقرأ الكلام اللي هو صفة ربنا. فمعرفة عظمة الكلام يخليك وانت بتقرأ القرآن تحمد ربنا انه فهمك. قلنا هناك كده برضو ان لو واحد استاذ في الجامعة وجاي يتكلم في مادة من المواد بتاعته وتقول له ايه الكلام ده مش فاهم، يقول لك ما انت ما تقدرش تفهمني، انت مين عشان تفهم الكلام ده؟ كلام كبير عايز ناس كبار تفهم. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا فهمك كلامه كريم، إنه خلاك تفهم كلامه. سبحان الله العظيم، في أعظم من ربنا؟ وعلى العظمة دي كلها خلى كلامه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسر لك القرآن إنك تفهم. فلذلك من رحمة ربنا برضو في الذكر انه سماح لك انك انت تقول اسمه وانت عاصي. عشان كده واحد لما مات ابنه، وده من الطوام بتاعت الصوفية برضو، رفض ان هو يتقبل العزاء، لا لا محدش يجيني ولا يقابل حد، وفر وساب البلد. خير ليه؟ قال غيرة على الله أن يذكر اسم الله على الغفلة. يقولون عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، عظم الله أجرك، وهم لا يذكرون كلمة الله بالذكر وإنما بالغفلة. عظم الله أجرك، عظم الله أجرك كده بالغفلة، مش واخدين بالهم من كلمة الله. قد إيه بتقول الله على الغفلة؟ والله تأكل، والله تشرب، والله تعمل، الله الله على الغفلة مع شديد الأسف. الشاهد استحضار لذة الذكر بأن تلحظ نعمة الله عليك، أن أنالك شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على خاطرك. ثلاثة، لزوم جانب الاحتشام عند ذكر الله باستحضار مراقبته واطلاعه. كان بعض السلف إذا ذكر الله لم يمد رجليه، وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ووجلوا القلب خوفه من الله. قال أبو حيان في تفسيره وقرأ ابن مسعود إذا ذكر الله فرقت قلوبه، وقرأ أبي فزعت قلوبه. لازم استحضار الاحتشام انك تذكر الله عز وجل وانت مستشعر اللي جاية بقى الرابعة توضحها. أربعة، ان يستشعر ويستحضر معنى انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفته. انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفته. ولا يحولن عطن الفلاسفة والمتكلمين والمعطلة والجهمية بينك وبين جمال هذا المعنى وجلاله. فما دمت بنيت في ذهنك مقام الربوبية على الإثبات والتنزيه فأمر النصوص كما جاءت كما فعل السلف تنتفع ببركة تلك النصوص. واعلم أن المدد من الله على قدر تقواك وصبرك، وحضور القلب على قدر استجماع الفكر في الذكر. والدليل قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. خامسا، عدم اليأس من تأخر الفتح. واحد قال استغفر الله ألف مرة وقلبه ما جاش، ما تقلقش اصبر كمان ألف، أسبوع وقلبه ما جاش، شهر وقلبه ما جاش، سنة وقلبه ما جاش. الصبر، الصبر. عدم اليأس من تأخر الفتح، فمن أدمن قرع الباب يوشك أن يؤذن له. وملازمة الإلحاح والوقوف بالباب مع الإطراق بانكسار واختجال علامة التوفيق والقبول. تأمل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تجد أن المخلف ممتحن في حقيقة الأمر ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سادسا، يقول ابن القيم عليه رحمة الله من الذاكرين من يبدأ الذكرى بلسانه وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر، ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع بالذكر في قلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل الذكر من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. أفضل الذكر وأنفعه، خذ الشروط دي. أولا، ما واطأ القلب فيه اللسان، يبقى القلب واللسان شغالين. اثنين، وكان من الأذكار النبوية على السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، فاهم بيقول ايه، هو ده انفع الذكر. الشيخ رضا ربنا يهديه ويتوب عليه يقول ايه، ومثل هذا لا يحسنه الا ابن القيم. رحمه الله تعالى. والمذهب عندنا عند الشيخ رضا عليه رحمة الله، وعندنا برضه، لا عنده هو بس، يقول والمذهب عندنا هو الوسيلة الثانية، أي عدم الابتداء على الغفلة، بل يسكن الذاكر حتى يحضر القلب، يبقى عمره ما يذكر ربنا. يا شيخ رضا ربنا يهديك ويتوب عليك، اللي هو يقعد ساكت لحد قلبه ما يحضر وبعدين يبدأ بلسانه، ده مذهبه. والكلام ده ما ينفعش مع شباب شباب عصرنا، الشباب بتوعنا دول لو قاعد ساكت كده هيسرح، هيفكر في البيت، هيروح مش عارف فين. لا ده انا عايزه ينطق بلسانه وممكن يعلي بيها صوته يسمع نفسه عشان يحضر قلبه، ينطق بلسانه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ومع كل استغفر الله يستحضر ذنب، يستغفر او هو ذنب واحد حطه قدام عينيه وعمله استغفر الله استغفر الله، كانه بايه بيقطع الذنب بيمحوه، مع الضغط ده القلب يحضر. لكن هيجيب قلبه منين؟ ده غلبان، ده عيال مش لاقي تاكل، مش لاقي تاكل حسنات يعني اقصد. المذهب عنده هو الوسيلة الثانية، أي عدم الابتداء على غفلة، بل يسكن الذاكر حتى يحضر القلب. وسبيله إزاي يحضر قلبه؟ أن يستحضر نفسه واقفا بباب الرحمة مطرقا ينتظر الإذن بالدخول، ويجول بقلبه الكثير حول معاني الرحمة والود والقبول، فذلك قمين أن يحضر به القلب. غلابة يا رضا، غلابة يا أخوي. أما لزوم كون الذكر من الوارد في السنة فهذا بدهي لا نطيل في تقريره، فمن سلك غير طريق محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن له الوصول. الكلمة اللي قالها جميلة مش عايز أعديها، إن الإنسان يحضر بقلبه الأول قبل ما إيه، قبل ما ينطق بلسانه، وإزاي إنه يتخيل نفسه واقف على باب ربنا بيطلب يا رب دخلني بقى، يا رب ذكرني بقى، لان احنا بنقول ان الذكر محتاج ذكر قبله وذكر بعده. ان الله عز وجل ذكرك فذكرك، فلما ذكرته ذكرك، هو الذكر كده. بس الاستحضار المعاني دي الكبيره ديك برضو خلي الغلابه دولك يبداوا الاول بلسانه، ويفضل يعافر بلسانه لحد ما يجيب قلبه، وبعدين تبقى دي مرحله تدريجيه بعد كده. اما شهود معاني الذكر ومقاصده فهذا من أعظم أبواب حضور القلب والانتفاع بالذكر، وخاصة إذا كانت من المعاني الراقية الرفيعة التي صيغت في حنايا سيد الذاكرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسنضرب مثالا، ده سمحت الشيخ رضا يقول، وسنضرب مثالا في كيفية التفكر والتدبر في الذكر ليكون كالشاهد على غيره من الأذكار. فمن أذكار الصباح والمساء التي يرددها المؤمن كل يوم صباحا ومساء قوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الحديث رواه مسلم. فيستحضر ما ذكرناه آنفا ثم يتدبر الكلمات مظهرا الفقر والاحتياج والمسكنة، ويجول بقلبه في ملك الله وملكوته، فيتحقق عنده حقائق النعم أصبحنا، ويبصر به عظيم منة الله إذ من عليه بالحياة فأصبح معافا مع أنه كان آيسا من إدراك الصباح. سبحان الله، كأن الذكر ده متفق عليه في استحضار القلب. سبحان الله، اللي أنا أذكره من مشايخنا لما تعلمت، إنه أول ما علمني حقيقي والله علمني الذكر ده الله يرحمه رحمة واسعة، ويتغمدوا بواسع رحمته. الشيخ قال لي: عارف يا ابني، احنا بنقول الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه؟ لما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، خلاص نفي وإثبات، وحده لا شريك له، له الملك، له الملك. إنك تبقى خارج للدنيا وانت عارف ان الملك ده كله بتاع مين؟ بتاع ربنا، هو المتصرف فيه كيف يشاء، قوله بين الكاف وامره بين الكاف. قال لو انت قلت الصبح 10 مره، 110، 111 مره، 112 مره، مره 113 مره، مره في بعد الصلاة، ومرة بعد 33 و33 و33، أدي اثنين. ما أنت في الصلاة بتقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يبقى دي واحدة. وين بتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله إلا الله 33 والله أكبر 33 وتختم بإيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقوا كم؟ اثنين. وأصبحنا وأصبح الملك لله، تقول فيها لا إله إلا الله، بقوا كم؟ بقوا ثلاثة. وعشرة قبل أن تثني رجلك بقوا كم؟ 13. ومية في أذكار الصباح يبقوا كم؟ 113 مرة الصبح قبل ما تتحرك، 113 مرة تقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 113 مرة. ليه؟ عشان تأكد على نفسك 113 مرة له الملك. فتمشي في الشارع ان دماغة الناس دي كلها في ايد ربنا، وعربيات الناس دي كلها رزق ربنا، وعمارات الناس دي كلها ملك ربنا، وملك الناس دي ومناصب الناس دي كلها ملك ربنا. وانت عبد ربنا اللي ده ملكه. يبقى تعيش وقلبك متعلق بيه وحده، هو اللي بيسير الكون سبحانه وتعالى. تعيش ادي، تعيش حقيقي. مهمة جدا انك تعيش المعنى ده. لما تيجي تقولها بقى المغرب، برضو المغرب كم؟ 113. عشان تنام من غير هموم، تيجي تحط دماغك كده، هنعمل ايه بكرة؟ مفيش، ده له ليه؟ له الملك، الملك ملكه، هو المتصرف سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك كان عندي مشروع زمان ان انا اشرح الاذكار، اذكار الصباح والمساء، لان كتير من الشباب بيقول الاذكار وهو مش دريان، مش عارف معناها ايه، مش عارف معنى الكلام ايه. وشرح الاذكار ممتع لما تقولها بقى وانت فاهم بتقول ايه، هتقول مين اللي نور النور؟ كنت عايش في ظلمة انت، وكان اللعب والتحريك. انا بحبكم في الله، معلش هنعيد تاني معانا كلام الشيخ رضا الحلقه الجايه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.